ومن هنا ينبغي يا لنا. ابو فارس خلصنا. بس اخونا ما سألش يا شيخ. ايه تفضل يا اخي. شيخ، هل يجوز التسليم على النساء؟ تسليم على النساء. القاء السلام على النساء. ايوه كنت راح اقول بقى، تقصد تسليم بلغة الشرع واللغة الاردنية، القاء السلام. لان التسليم تعلمناها مقصود فيها مصافحة. فانت استدركت بقى القاء السلام يعني. شيخنا شو اسمه فايز بده يسألك سؤال ومتحرج شوية، فأنا بدي أنقل السؤال عنه لو خير. سمحت. خير إن شاء الله، وبيكون خاتمة الأسئلة كملها، بيكون خاتمة الأسئلة بعد هذا. أنت بدك تسأل عن الأخ، سؤالك أنت بيكون خاتمة الأسئلة بعد الأخ. نعم أي نعم. إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب إن كان إلقاء السلام على النساء الأجانب الغرباء، أي لسنا بالمحارم، فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد من النساء؟ اللاتي يئسن من الزواج، فهدون بيجوز إلقاء السلام عليهم. بيجوش عندهم ليلة شيخنا. أه؟ هدول بيجوش عندهم ليلة. القواعد. إيه. أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج فهذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على الأجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسن من القواعد، فهذا من باب سد الذريعة، ينهى عن إلقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولذلك من باب سد الذريعة، ما أنت أعطيته إذن لأبو فارس أنه آخر سؤال. آخر سؤال. آخر سؤال وعشان هيك آخر سؤال. خلاص. إذا دخلت المسجد والإمام راكع، هل أركع قبل أن ألتحق بالصف؟ أم لابد علي أن ألتحق بالصف أولا ثم أركع؟ تركع حيث أنت لتدرك الركعة، ثم تدب دبيبا وأنت راكع حتى تنضم إلى الصف. أخذت جواب سؤالك؟ نعم. طيب تفضل. جواب سؤال الصحيح. شوف، يركع يركع حيث هو، حيث هو في المسجد على فرض. أيوة، يمشي مشيا دبيبا وهو راكع هيك لينضم للصف. خلاص انت انتهى الموضوع، خلي الدور لغيرك. لا ابو محمد هون. ها فعلتها ولا تعود. هذا ما فعل، هذا الذي قرأته غير هذا. هي راح تكرم منك مرتين يا ابو محمد. اللي قرأته بالنسبة للأطفال غير اللي بتقوله انت، والآن اللي قرأته الحديث غير اللي نحن في صدده. هذاك ركض، هذاك ركض ليدرك الإمام في الركوع. ركع و... معليش خليك معي، مو بس أنت بتقول لي خليك معي، أنا كمان بتعلم منك. سبحان الله، ليش أنا ما بيجوز أتعلم؟ يبقى الإنسان متعلم وعالم. ها بارك الله فيك، لذلك أنا متعلم منك. الحديث هذاك حديث أبي بكر الثقفي في صحيح البخاري، أن الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبة، بعد ما سلم قال: أيكم المسرع؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خشيت أن تفوتني الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا، هل بده يدرك الركعة لا تركض، شوف كيف الأحاديث تتجاوب بعضها مع بعض. فبدل ما تركض يا أبو محمد مشان تدرك الركعة فتقع في المخالفة لهذا الحديث بخاصة والحديث العام، وهو قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا وما فاتكم فأتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسرعين الراكضين لإدراك الركعة، فقال: اركع حيث أنت ولا تركض، ثم دب دبيبا وأنت راكع حتى تضم إلى الجماعة. حديث عظيم هذا جدا. نعم لا بدي افهم ايش قلت، بدي افهم ايش قلت. ها ما سمعته، بدي افهم منه. حديث عظيم، جزاك الله خير. سيدنا الشيخ، نعم. الماء الناتج عن الوضوء او عن الغسل هل هو مطهر بحد ذاته؟ اي ماء ناتج عن الوضوء او عن الغسل؟ يعني الماء الذي تطهر به هل هو طاهر فقط ام طاهر ومطهر؟ طاهر ومطهر مشان خاطر ابو محمد. ايه هات سؤال يا ابو فارس. لذلك شوف المفتاح الشيخ لما يقول له سؤال مساله المره، بس تعقيبا على السؤال او سؤال على نفس السؤال، قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع. لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده، لانه قصير الفتره التي يركع فيها الامام، صحيح يجوز. المهم ان ينضم الى الصف. نعم، المهم ان ينضم الى الصف وبس. جزاكم الله خير. وياك ابو هارس. اخونا بيقول في واحد رجل قبل ان يموت استبدل قلبه بقلب اخر، وكيف التوفيق بانه يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ولا طيب اسأل. لا انا الان اتذكرت الحمد لله. بيقول في الحديث انه القلب المضغة اللي هي المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فممكن يجي من واحد مثلا نصراني او مشرك وكذا يستأصل قلبه ويحطه بقلب واحد مسلم مثلا، هاي واحدة. اثنين بيقول هل ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال عن احد الروايات امرنا مترفيها؟ لا لا لا تسرد الاسئلة اذا كان ما في ارتباط. فيش ارتباط. القي السؤال، خذ الجواب، بعدين اتلوهم السؤال الثاني اذا كنت طمعان يعني في كثرة الاسئلة. الجواب عن السؤال الاول على طريقتنا نحن السلفية، يقال هل وقع هذا اولا؟ نسمع شيخنا انه بقيمه. انا بسمع مثل حكايتك. بس هل وجدت انسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي او قلب بديل وعاش؟ والله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسائل. اي بدنا مددك يا دكتور. السؤال مره ثانيه، هل ثبت في الطب أن إنسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه إنساني أو صناعي، وأنه يعيش يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة، بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة إطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟ في هناك بعض حالات عاشوا سنوات سنوات. نعم، خاصة في جنوب أفريقيا. يعني سنتين وثلاث، سنتين وثلاث. نعم. وين؟ في معظمهم بموت طبعا. هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور كويس. السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟ اي نعم. وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال، جواب الدكتور ما بيعطينا جواب سؤالنا، صح؟ اخونا بقول انا سمعت بهذا. طول وراي انت عندك شيء غيره؟ يعني بدلوا يعني كفارهم كافر بقلب كافر. هذا عم احكي انا. ولذلك عم اقول لابو فارس انه انت جوابك ما هو جواب سؤالي انا. انا قلت له هل وقع هذا؟ بدك طول بالك علي يا ابو محمد. عرفت شلون؟ هل وقع انه قلب مسلم استؤصل ووضع مكانه قلب كافر؟ شيخ ناصر اخذوا في المدينة الطبية قلب رجل مسلم قالوا انه بده يموت فاخذوا مات الرجل واخذوا له واحد اخر اسمعني. ما ليش يا اخي نحن اخر لا نزال في هذا المكان. المهم يا اخي منجاوب نحن منجاوب اخيرا. بس نحن على طريقتنا انه ما لازم نشغل بالنا بالاسئله الخياليه لانه الواقع كافينا ما فيه من مشاكل. وتعلمنا من السلف انه كان يجي الواحد يسال سؤال يقول له العالم وقع هذا؟ يقول له لا ما وقع. بيقول له استنى لا يقع، واذا وقع بتلاقي مين تسال. شايف شلون؟ لكن نحن بنقول هذا القلب الذي قال عنه الرسول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا القلب له آثار في البدن، فلا ينبغي نحن أن نتصور، لأنه لما بيقول لك إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، معناه هذا القلب له آثار في البدن. فحينما نتصور قلب مؤمن خلع ونصب مكانه قلب كافر، ما نتصور أنه هذا الإنسان قلب رأسا على عقب. يعني في هالقلب هذا كان له شو بدنا نسميه، يعني موارد في البدن، في البدن قنوات. شايف شلون؟ هالقنوات هذه لا تزال في هذا البدن الذي كان فيه هذا القلب. لما بيجي القلب الثاني وأصله كافر، هل الآن راح تنعكس القضية؟ راح القنوات هذه تمد القلب، وثم إذا استمر هذا الإنسان مثل الدينامو اللي فضي بدنا نقول وبدأ يشتغل بيصير إيش؟ بيتعبى من جديد. وهذا في الحقيقة كلام أنا ما بحب قوله لأنه أشبه ما يكون بالفلسفة، قد يدخل في عقل بعض الناس وقد لا يدخل. لذلك نحن منقول هذه القضية الأولى تركها ليوم بتصير قضية واقعة، ولكل يومئذ لكل حادث حديث. هل ورد في الحديث؟ نشوف أبو محمد شو عنده. هل المقصود بالقلب والقلب الحسي في الإنسان؟ إيه والله. أو شيء غير حسي؟ لا والله، هذا هو القلب الحسي. المقصود في القلب. هنا كان لأنه ربنا شو بيقول في القرآن الكريم؟ ولا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. عافية عليك، هيك بدي إياك. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، هذا لا يقبل كلام معنوي ومجازي أبدا. معلش صح؟ لهم قلوب لا يفهمون. اللي صح يعقلون. ولا بعد لا يقبل. هو لا يقبل الصحيح مجازي الصحيح. كيف؟ لا يقبل. لا يقبل. لولا هالآية كان يمكن اللف والدوران، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أذكر أحد الشيوخ يذكر اسمه الصحيح كان يفرق بين القلب يعتبر شيء غير حسي وبين النفس وبين الضمير. أمور هاي صحيحة فلسفية أو غيرها يعني. فلسفية فلسفية فعلا، لكن نحن بحثنا الآن في القلب. أنا لو سألتني شو النفس بقولك ما بعرف. النفس شيء معنوي. هو كان يعتبر شيء يأمرك بالسوء

فأفسدوا في الأرض. ورد حديث فيها أمر لا ما ورد تفصيلا. شيخ لعب الملاكمة للشباب. لعب الملاكمة للشباب يا شيخ. لعب الملاكمة للشباب. يعني الملاكمة. أي نعم. نعم. إذا ملاكمة. كل الرياضة. يجوز يا شيخ. إذا ملاكمة ضرب الوجه ما بيجوز. إذا خلاف تغيير العملة ما هي؟ من الربا ولا المتاجرة بها لا يجوز. لا يجوز أبدا تغيير العملة أبدا إلا للضرورة. عليكم السلام. كيف حالك؟ نعم الشيخ دبر كل صلاة. هذا ما يفيد الوجوب الأمر هذا. هو عند أهل العلم ليس للوجوب، ولكني أفكر فيما هو الصالح ما يحضرني الآن، أما هو ليس للوجوب. طيب الغلام مرتهن بعقيقته. نعم. ما معنى مرتهن هنا شيء؟ أمر غيبي يفسره بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة. يعني متى هو صغير كما يقول أحدهم؟ مش مات صغير، لم يحق عنه سواء مات صغيرا أو كبيرا. يعني لا يشفع بوالديه. أيوة. جزاكم الله خيرا. وإياكم. لا يشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، كيف تكون يعني هذه الصورة؟ هو الذي يصلي وقد أقيم الصلاة. وقد أقيم الصلاة. بارك الله فيكم. النزول على اليدين لا بد منه، والنزول على الركب منهي عنه وهو تشبه بالبعير. يلا بسم الله. بالنسبة ويكرمكم والعافية. ولو واحد مثلا جه صافحني بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة وما مدتش ايده، مد لي ايده هو بس زقيتها انا زي ما فضيلتك عملت مع الاسبوع اللي فات، هيزعل عليك كده؟ يزعل مش مهم؟ مهم، بس اذا كان انت مثل بدك تفعل مثل مو فضيلتي عليك ان تتهيأ للجواب، فاذا كنت تحسن الجواب فافعل كما فعلت او فعلت. اما اذا كنت عاجز عن الجواب فتلطف وترفق به وصافحه ثم تجيبه إن كان عندك ولو جواب مختصر. عندي جواب إن شاء الله. سمعت الشيخ بالنسبة للشيخ محمد من قيمة أسبوعين قال لو رحت ماشي يعني مجموعة. مين محمد؟ الشيخ محمد. مين محمد؟ شكرا. يعني قال واحد ألقى عليهم السلام، واحد من اللي هم رحت اللي ماشيين ومجموعة قاعدين، واحد رد فكفاهم، هذا صحيح ولا يجب عليهم كلهم يردوا؟ لا هذا صحيح. يعني رد السلام يا شيخ مش واجب؟ واجب كفائي. هل يعذر بالجهل في مسألة؟ واجب كفائي سواء الإلقاء أو الرد. يعني إذا جماعة مروا على جماعة فسلم أحدهم على الجماعة ورد أحدهم الجماعة فقد قاموا بالواجب، لكن الأفضل أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا. هذا الأفضلية. أيوة. واضح؟ هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ كيف؟ هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ أما في بلادنا اليوم يعذروا، لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين. واضح؟ إنسان يخرج من بيته بعد أن يقطع مسافة 6 كيلومترات يقصر، عملا بالحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 فرس، فما حكم الدين في ذلك؟ هو خرج مسافرا؟ لا مش مسافر، إلى عمل. هو ما يقصر من الهاشم الجبل ما يقصر إذا خرج. اسمع يا أخي، إذا خرج مسافرا فلمجرد أن يجاوز بنيان البلدة التي هو فيها يبدأ القصر، أما إذا كان لم يخرج مسافرا ولو قطع 1000 كيلومتر كالمدينة الكبيرة كمصر مثلا وغيرها فيظل مقيما. هو يقول هو الحديث يعني محدد بالمسافة مش بالسفر. ايش يقول الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 فراسخ. ايش معنى يقصر؟ يقصر في الصلاة. في الإقامة ولا في السفر؟ في السفر، بس هو بأولها. إذا أنت ما انتبهت أنه كلمة يقصر يعني في السفر، لأنه لا قصر في الحضر. فإذا هو حينما يخرج هذه المسافة

هذا هي واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة. طيب نرجع للحجر الأسود. شوفوا الحجر الأسود. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقبل الحجر. نعم. مشى عن يمينه. مشى عن يمينه. كذا. طيب. فأنا لما أبدأ استقبلك. إيه. سلمت عليك. اللي على جنبك هو على شمالي. واللي على على شمالك بيكون على يميني، فإذا لازم أصافح هكذا. شو بدك فيني استقبل؟ ها أنت دخلت المجلس. تركلي هلا كمان الصورة هي. أنت دخلت المجلس. هالمجلس فيه 10 أشخاص. تبدأ بمن على يمينك هناك عند الباب ولا بمن على يسارك؟ بمن على يمين. طيب إذا ليش منعاكس اللام ونبدأ من هنيك على اليسار؟ شو علاقة القضية بالحجر الأسود؟ هو يعتبر إنه لما بده يدخل المجلس مثلاً يمينه مش هكذا، يمينه هكذا، يمين المجلس بدليل. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر صار هكذا وما صار هيك. طيب لما صار هكذا يمين ولا يسار؟ يمين صار. طيب ونحن هيك ونحن بنقول يمين. شيخ هذا في ملاحظة. طول بالك شوي يا أخي، شو اللي عم يجعلكم ترتابوا في الموضوع؟ يعني الرسول، أنتم شفتوا صورة الحجر راسمين هني بلاط أسود، مو هيك؟ بده يوقف هون يستقبل الحجر، إذا إجى لهون قبل الحجر، هاي الحجر هون، فالرجل الواقف هون يمينه من هون ومن هون. هاي الزلمة جاي هيك يمينه من هون ومن هون، هذا اليمين. طيب هاي اليمين، إذا هو مشي هيك وهذا مو مضي خلاف، أخذ يمينا. لكن لو مشي هيك شو بيكون سوا؟ أخذ يسارا. ليش عم يتخذ هاي حجة أنه اللي دخل هنيك من الباب بيبدأ من عن يساره لا من عن يمينه؟ هون وين بدأ؟ باليمين ولا باليسار؟ أنت شو عندك اللي بدك تقول؟ عندي اللي حكى لي هو شرحه، يعني هو إيش بيقول؟ بيقول الآن اللي بده يمشي على اليمين بده يمشي بهذه الناحية، هذا اليمين. ما يا أخي ما القضية، مو قضية بده يمشي على اليمين، ما هي اليمين، هي جهة هيك اليمين. ارفعوا كل هذه الشبهات من هون بتأتي. كلمة يمشي ما في بالحديث، في بالحديث يمشي. طيب في بالحديث الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. أيوة. ماشي. نعم. طيب فالآن دخل الداخل، هذا الحديث شو بيقول له؟ ابدأ بمن عن يمينك، مش بدك تمشي، مشي هون مش وارد الآن. فهو دخل، قد يمشي من هون، قد يمشي هيك خط مستقيم مثل هذا بده يمشي على الحجر، وقد يمشي هيك، لكن البدء يكون بمن بمن عن يميني. تفضلوا استريحوا ولو أنه طال الحديث بعض الشيء وكل